وحبهم دين وإيمان، حبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن بغض الصحابة من علامات النفاق ومن علامات خبث القلوب. والله تعالى أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين وأنه ليس في قلوبهم غل لهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفي يكون لثلاث طوائف من الناس، استدل بعض العلماء على كفر الروافض بأن الله تعالى ذكر أن الفي وهو المال الذي يقسم المؤمنين بعد القتال لثلاث من الأصناف: المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان يدعو لهم. فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال: للفقراء المهاجرين، هذا الصنف الأول. ثم قال بعده: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجعل الفيء للمؤمنين وجعلهم ثلاث أصناف: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يدعون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا للمؤمنين، والروافض في قلوبهم غل لهم فليسوا منهم، ليسوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين يدعون لهم، وليس في قلوبهم غل بل في قلوبهم غل، ودل عنه ليسوا من المسلمين. بل استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر الروافض من هذه الآية ومن آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال أخذ من قوله ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله بالصحابة من؟ الكفار. إذا الصحابة يغيظ الله بالصحابة إيش؟ الكفار. والروافض تغيظهم الصحابة، فدل على أنهم كفار. الإمام مالك استنبط من هذا من الآية قوله ليغيظ بهم الكفار، وصف الصحابة، الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من الصحابة؟ ها؟ الكفار. والروافض تغيظهم الصحابة أو ما يغيظهم فكانوا كفارا. هذا استنبط الإمام مالك من الآية، استنبط الإمام مالك من هذه الآية كفر الروافض من قوله ليغيظ بهم الكفار، والمنافقون يغيظهم الصحابة فهم كفار. وكذلك آية الحشر الله تعالى جعل الفيل ثلاثة أصناف من الناس والروافض خالدون منهم. والصنف الثالث يقولون من دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والروافض في قلوبهم غل للصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، ولا يبرأ من البدعة حتى يترحم عليه جميعا ويكون قلبه سليما. إذن لا يجوز سب الصحابة ولا ذكر مساويهم، والواجب الترحم على الصحابة والترضي عنهم وستر والإمساك عما شجر بينهم من الخلاف والحروب، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الحفوات. والحروب التي وقعت بينهم وما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، فلا تعد الصواب. والقتال المنهي عنه في الأحاديث كما سيأتي إذا التقى المسلمين في القاتل والمقتول في النار، هذا يكون قتال لهوى العصبية. أما إذا كان القتال عن اجتهاد هو داخل في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا لا تبت. وقال: إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة وهم يتقاتلون، يعني قتال عن اجتهاد. ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي في قتال الشام، ورأوا أنهم الفئة، أنهم فئة أهل الحق، وأن أهل الشام بغاة، لكن لا أعلم أنهم بغاة. فقاتل وإن بغت وإن طائفة منهم يقتلوا فقاتلوا التي تبغي. فهم بغاة يجب عليهم أن يبايعوا وليس لهم أن يمتنعوا، لكنهم اجتهدوا فامتنعوا مطالبة النبي عثمان. قال النبي لعمار تقتلوا كل فئة الباغية، وقال قتلوا جيش معاية معاوية فدل عليهم فئة الباغية. فعلي ومعه مصيبون لهم أجران، أجر الصواب أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية معه مخطئون فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الاجتهاد. وانضم أكثر الصحابة إلى علي عملا بهذا الأمر، قاتلوا التي تبغي. وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر فاعتذر الفريقين، اجتمع عليه الأمر وخاف من الحديث التي فيها الأمر عدم الجلوس في الفتنة، عدم القتال في الفتنة، وفيها حديث الأمر بكسر السيف في الفتنة، وقال ستكون فتنة القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من ذلك ابن عمر اعتزل الفريقين، وسلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وتزوج في البادية وقال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو، وأسامة بن زيد وأبو بكرة وجماعة اعتزل الفريقين. لكن الصواب مع جماهير الصحابة الذين انضموا إلى معاوية هم أهل الصواب. دليل الأدلة في هذا كثيرة، الأدلة في النهي عن كلام الصحابة وانتقاصهم. من ذلك للإمام أحمد أي كلام في كتاب السنة للخلال بسند صحيح أنه قال من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على برية وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس فالذي نفس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. حصل خلاف بين هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حصل خلاف بين حصل سوء تفاهم بين الصحابيين، بين عبد الرحمن بن عوف وكان من السابقين الأولين، وبين خالد بن الوليد وكان ممن أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة. الصحابة درجات، السابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، والصحابة بعدهم متوسطون في المرتبة الثانية الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة، والمرتبة الثالثة الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الطلقاء، ومنهم أبو سفيان وابن معاوية ويزيد. هؤلاء فخالد في المرتبة الثانية أسلم بعد متى؟ بعد الحديبية. وعبد الرحمن بن عوف أسلم السابق الأولي من عشر بشر المجنة. حصل سوء تفاهم بين إيش؟ عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد قال لا تسبوا خالد، لا تسبوا أصحابي الذي تقدم صحبتهم. يخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم الصحابة المتأخرون أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. هذا تفاوت بين من؟ بين الصحابة. لو أنفق عبد خالد مثل أحد الذهب وأنفق عبد الرحمن ملء الكف مد أو نصف لسبق عبد الرحمن، لو أنفق خالد مثل أحد الذهب وأنفق عبد الرحمن ملء الكف مد أو نصف سبق عبد الرحمن. لماذا؟ السبق الصحابة. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين؟ لا تسبوا أصحابه، لا تسبوا أصحابي الذي تقدم صحبتهم يا من تأخر صحبتهم. فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالمسلم عليه أن يتبرأ من طريقة النواصب والخوارج. أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب والخوارج. فالنواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت علي وفاطمة وحسن، الخوارج يؤذونهم، والروافض الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة. كل هؤلاء ضلال وهؤلاء والحق وسط. أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالون أهل البيت، لكن لا يعبدونهم كما تفعل الروافض، لا يعبدونهم ولكن ينزلونهم منزلتهم التي دلت عليها النصوص، لا بالهوى والعصبية بل بالعدل والإنصاف. أهل السنة يترضون على الصحابة ويوالون الصحابة ويوالون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. والروافض يكفرون الصحابة ويقول لهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا، طيب إذا كفروا كيف الآن يثق بدين نقله كفرة؟ كيف نثق بدين نقله كفرة؟ من الذي نقل لنا الشريعة كتاب السنة؟ أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفروا كيف يثق بدين نقله كفرة؟ ولهذا قال إن شاهدانا كتاب السنة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا الشهود حتى يبطل البشهود له هو كتاب السنة، يريدون إبطال الدين. كيف يسبون الصحابة؟ هم الشهود، نقلوا الشريعة إليه، فمن طعن فيه فقد طعن في الإسلام، طعن في الدين، من طعن في الصحابة يريد هدم الدين. ولهذا هو الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من سب الشيخين أو كفر الشيخين فإنه كافر، أبو بكر وعمر وكذلك أو الخلفاء الأربعة، ومن سب الواحد هذا يكون فاسق عاصي، ومن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، وكل وعد الله الحسنى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، لا يجد النار أحد بما يعصف الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، من كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ومن سبهم فلا في تفصيل، من سب الواحد إن كان سبه لدينه كفر، وإن سبه للغيظ والغضب فقد فسق. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض والخوارج، يبرؤون الله من طريقة الروافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت وينصبون لهم العداوة، بل يوالونهم جميعا ويترضون عنهم وينزلونهم منزلتهم التي ينزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. طيب الحروب والخلافات التي حصلت بين الصحابة، موقف أهل السنة الترضي عنه والإمساك عن الخلافات التي تجري بينهم، وعدم إشاعتها وعدم ذكرها، لأن إشاعتها توجد في القلوب حزازات على الصحابة، وما صدر عنهم من الخلاف والإفاق كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقد الوسطية، النقول التي تنقل عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لا تنزيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، والصحيح هم ما فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر واحد، والذنوب المحققة التي تصدر منهم ليسوا معصومين الصحابة، بل قد يقع من الواحد منهم كبيرة، لكن إذا وقعت الكبيرة فهو إما أن يوفق للتوبة التي يمحو الله بها الذنب، أو يوفق لمصائب يكفر الله بها ذنبه، أو لحسنة ماحية، أو لشفاعة يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بشفاعته. هذا الذنوب المحقق. شيخ الإسلام رحمه الله كلام في العقيدة الواسطية ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه العقيدة، يحفظها ويعتني بها، لتمثل مع السنة والجماعة عقيدة مختصرة على العقيدة الواسطية. يقول فيها ويتبرؤون عن السنة والجماعة، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، شجر عن الخلافات، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب على واحد لا تسلم الصحابة، ومنها ما قد سجى فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من عن كبائر الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في جملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم صدق، لهم من السوابق والفضائل والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام وتعليم الناس ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات، ولذلك لا يجوز نشر أقوال السلام. وينبغي المسلم أن يقرأ في الكتب التي فيها كتب أهل السنة الجماعة من العواصم من القواصم، كتاب جيد بالعربي مختصر السيرة للإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ومختصر السيرة لابنه عبد الله، هذه كتب جيدة. أما الكتب التي وكذلك الأشرطة التي تنشر فيها سب الصحابة مثل أشرطة طارق السويدان، فيها يذكر مساوئ للصحابة ويمتلئ القلب فيها وبالحزازات على الصحابة، هذا لا ينبغي أشرح، قد حذر هذا وحذرنا قديم وحذر من سماحة الشيخ عبد العزيز مازن رحمه الله وغيره، لكن طريق السنة له بعض الأشرطة فيها كلام طيب وفيها بعض الملحوظات، لكن الأشرطة الصحابة بالذات هذه لا ينبغي السماعة، بل ينبغي إتلافها ومحوها وتسجيل عليها حتى لا تنتشر كلام الصحابة ما هو من مساوئ الصحابة، يعني هذا خلاف ما تقرأ السنة والجماعة. فعليه أن يستغفر ربه، وعليه أن يرجع عما قال عن الصحابة، وأن يعتقد ما يعتقد السنة والجماعة، ويسلك مسلكهم، وليس له أن ينشر هذه الأشرطة التي فيها ذكر مساوئ الصحابة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولهذه الأحاديث كررت مرتين لا سقط. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وعند الثانية سقط عنه اكتبها. ومثل: أخي يا كافر فقد باء بها مرة واحدة، الثانية اشطب عليها. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ما عندكم هذا؟ لا موجود في المصحف. مثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق القاف. نعم. ومثل: ومثل كفر بالله تبرؤ بالنسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أصول السنة: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق مشتق من النافقاء، والنافقاء هي جحر اليربوع الخفي، وذلك أن اليربوع له جحران: جحر ظاهر وجحر خفي. فالجحر الظاهر يقال له القاصعة، والجحر الخفي يقال له النافقاء. فله حفر ظاهر، له جحر ظاهر يعرفه كل أحد، وله جحر خفي، وذلك أنه يحفر في الأرض حتى يخرق الأرض، فإذا خرقها وصار جحرا كاملا جعل فوقه تراب لا يعلم عنه، فإذا دخل مع جحره القاصع المعروف ثم جاء أحد دف برأس التراب الذي في الجحر الخفي وخرج منه. فالجحر الخفي قالوا له النافقاء، والجحر الظاهر قالوا قاصع، والمنافق له باطن وله ظاهر، باطنه الكفر وظاهره الإيمان. كذلك الحفر، النافق الذي يحفره الجربوع ظاهره أنه تراب وباطن حفر، فهذا هو اشتقاق المنافق. المنافق اسمه منافق لأنه باطن وظاهر، فباطنه الكفر وظاهره الإسلام. كذلك جحر الجربوع، النافق له باطن وله ظاهر، باطنه جحر وظاهره تراب. فإذا الجربوع دفع برأسه التراب الذي في الجحر فخرج، هذا هو استغفار المنافق. المنافق لأنه له باطن وظاهر، كما أن الربوع تحرو له ظاهر وله باطن. النافقاء يسمى النافقاء. والنفاق هو الكفر، هو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى كفر النفاق، كفر النفاق. لأن الكفر أنواع، والكفر معناه في اللغة الستر والتغطية، الستر والتغطية. ومنه سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب في التراب. الزراع يعجب الزراع ليغلبهم الكفار، فالزارع يسمى كافر لأنه يستر في اللغة، يستر الحب في التراب. كذلك الكافر سمي كافرا لأنه يستر الحق ويغطيه بكفره وضلاله والتوحيد. وأما الكفر في الشرع فهو أنواع. الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر من حيث الحكم، من حيث الحكم. والمؤلف ذكر النوعين. فالنوع الأول الكفر، الذي الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، أنواع. النوع الأول كفر النفاق الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن يعني، ويظهر الإسلام في العلانية. في الظاهر يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله في الظاهر، ولكنه في الباطن مكذب لله ولرسوله، مثل المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي، الذين يظهرون الإسلام على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، وهم كفر في الباطن. وإنما فعلوا ذلك حتى تسلم دماءهم وأموالهم، لأنهم لو أظهروا الكفر لقتلوا وأخذت أموالهم. والنفاق إنما يوجد إذا قوي الإسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، لأنه عند نواف الإسلام يظهر الكفار كفرهم ولا يبالي، لكن إذا خافوا من المسلمين أظهروا أخفوا كفرهم ونفاقهم. فالمنافق تعريفه هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. والله تعالى ذكر في أول سورة البقرة ثلاث أصناف. الصنف الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا، ذكرهم في أربع آيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الكفار في الظاهر والباطن في آيته، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قوله. ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر في 13 آية، وجل أوصافهم بخبثهم وشرهم، لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم يدبرون المكائد القضاء على الإسلام والمسلمين، يعيشون بين المسلمين. وذكر من أوصافهم أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر في الظاهر وما هم بمؤمنين، ومن أوصافهم الخداع وخادم الله عليهم، ومن أوصافهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا الإيمان وإذا خلل شياطينهم أظهروا الكفر، ومن أوصافهم أنهم يسمون الإيمان سفح ويسمون المؤمن السفح، ومنها استهزاءهم بالمؤمنين، ومنها أن الله تعالى ذكر لهم مثلا نائيا ومثلا ناريا، مثلا كما الذي استوقد نارا هذا مثل الناري، أو كالسيب من السماء هذا مثل الماعي. والله تعالى ذكر المنافقين، ذكر في أيضا في سورة البقرة، ومن اسم يعجبه قوله في الحياة في الدنيا، ذكر في سورة النساء، وذكر أيضا في سورة التوبة، ذكر كثيرا من الصافي وجلاها وجعل يذكر أصلاً ومنهم حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. كذلك في سورة محمد ذكر الله أصافه، وفي سورة خاصة سورة المنافقين لعظم ضررهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم عدو خفي. العدو الظاهر ظاهر وباطن الكفر تأخذ حذرك منه، يهودي نصراني وثني شيوعي تعرف عدوك تأخذ حذرك منه، عدو ظاهر في الباطن، كفر ظاهر وباطن. لكن المصيبة العدو الخفي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعيش بين المسلمين ويدبر المكائد القضاء على الإسلام والمسلمين. هذا ولذلك صار عذابهم شد في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم وافقوا اليهود والنصارى ورثوا في الكفر وزادوا في الخداع فزاد عذابهم. تعريف المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، هذا بأسفل وما هم بالمؤمنين يعني بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني في الظاهر، ثم قال في أخره والله يشهد إن المنافقين كاذبون في الباطن. ومنها وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن أبي. ثم بعد ذلك صار سمى المنافق بعد عصره صار سمى الزنديق. الزنديق كلمة فارسية صار سمى زنديق. يطلق المنافق زنديق ويطلق الزنديق على الجاحد المعتل. ثم صار سمي في زمن الآن علماني. علماني العلمانيين هم المنافقون. العلمانيون علماني فتحين علماني يعني معلم. علمانيون منافقون الذين يعيشون بين المسلمين وهم الآن وهم يدبرون مكائد القضاء على الإسلام والمسلمين ويتصلون بالكفرة وباليهود ويدبرون المكائد ويطالبون بالفساد والشر على المسلمين. هؤلاء العلمانيين هم المنافقون هم الزنادقة هم في كل وقت. ولكن كونهم الآن لا يظهرون يدل على قوة المسلمين قوة المسلمين قوة أهل الخير قوة أهل الصلاح. جعلت ضغط عليهم ما يظهرون الإسلام ما يظهرون كره. فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين. لأن في مكة لما كان النبي في مكة ما في منافقين لأن الكفار هم الأقوى يظهرون كفر. متى وجد النفاق؟ بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر لما عز الله الإسلام وأهله ونصر الله نبيه وحزبه وقتل 70 من صلاة قريش وأسر 70 قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه أظهر الإسلام وأبطل الكفر. فنجم النفاق بعد غزوة بدر بعد قوة المسلمين. قبل ذلك ما في نفاق في مكة ما في نفاق ما في إلا كفر كفر إما كفر أو إسلام لأنهم هم الأقوياء. لكن لما قوي المسلمون خافوا على أن يقتلوا خافوا على دينهم ومالهم فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. إذن كفر النفاق أنواع منها النوع الأول تكذيب الله في الباطل تكذيب الله في الباطل. الثاني التكذيب ببعض ما جاء عن الله. الثالث تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع التكذيب ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامس بغض الله. الثالث بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين وانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ضعف الإسلام والمسلمين فرح فاستبشر وإذا انخفض دين الرسول فرح. الثامن الكراهية. الكراهية لانتصار الإسلام والمسلمين. إذا انتصر الإسلام والمسلمون كره ذلك وإن شئت كما ذكر العلماء ستة يقول النفاق ستة أنواع: تكذيب الله تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بغض الله بغض الرسول المسرة بانخفاض دين الرسول الكراهية لانتصار دين الرسول. هذه ستة أنواع صاحبها في الدرك الأسفل من النار. الواحد من اتصف بواحد بهذه الأمور الستة فهو في الدرك الأسفل من النار في درك تحت درك اليهود والنصارى وهو كافر كفر النفاق. هذا نوع من أنواع الكفر. النوع الثاني كفر الجحود. كفر الجحود والتكذيب كانوا كذب الله وكذب الرسول ولا دل على هذا كما سمعتم إذا جاءك موافق قالوا إن علم إنك لرسول الله ومن أسلم يقول آمنا بالله وبينهم الآخر وما هم بمؤمنين. الثاني كفر التكذيب والجحود يكذب ويجحد في الظاهر والباطن. يكون إيش الفرق بينه وبين كفر النفاق؟ أن الجحود كفر النفاق في الباطن وفي الظاهر بسنة. وأما كفر الجحود التكذيب فهو جحود وتكذيب في الظاهر والباطن. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا كفر يسمى كفر التكذيب والجحود. الأول كفر النفاق والثاني كفر التكذيب والجحود. كفر النفاق عرفنا ستة أنواع ومن قد يلحق بكفر النفاق أيضا أخرى مشابهة. الثالث كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وهو أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله بالإباء والاستكبار وإن كان مصدقا. مثل كفر إبليس. إبليس مصدق قابل أمر الله بأي شيء ما جحد قابل أمره بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إذا كفر إبليس بأي شيء بالجحود ولا بالتكذيب؟ لا ما جحد ولا كذب بالإباء والاستكبار استكبر بالإباء والاستكبار. إذا من استكبر عن عبادة الله فهو كافر. ومثل كفر فرعون استكبر قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوموا ما لنا عابدون ومثل كفر اليهود، أفكل كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم، ومثل كفر أبي طالب عن الرسول فإنه مصدق ولكن منعه الكبر عن الإيمان بالله وبرسوله. لما حضرت الوفاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى وخشي أن يشهد، استكبر أن يشهد على آبائه وأجداده بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله. وإلا هم مصدق، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سفا بذاك مبينا. يقول أخشى من الملامة وأخشى من سب آبائي وأجدادي، أشهد عليهم بالكفر ما أشهد عليهم، فعن عبادة الله واتباع رسوله. ومن هنا يأتي يسأل كثير من الناس يقول هل جنس العمل لابد منه أو ليس جنس العمل في الإيمان؟ نعم، اللي ما يأتي بالعمل مستكبر، لا بد أن يأتي بالعمل. الإيمان في الباطل لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار مستكبر كإيمان إبليس وفرعون. إيمان إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عنده عمل، ما في عمل، لا بد من العمل. جنس العمل لا بد من عمل يتحقق به. وكذلك اللي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصديق في الباطل يصحه، ولا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون لكن في الباطل ما عندهم تصديق يصحح هذا العمل. كما أن إبليس وفرعون مصدق في الباطل لكن ما عنده عمل يتحقق بهذا التصديق، لا بد من أمرين: عمل يتحقق به التصديق في الباطل، وتصديق في الباطل يتحقق بالعمل. التصديق الباطل لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من تصديق في الباطل يصححه. الثالث الرابع كفر الشك والظن، كان يشك في ربوبية الله أو يشك في ألوهيته أو يشك في ربوبيته أو يشك في الملائكة في ملك من الملائكة أو يشك في رسول من الرسل أو يشك في الجنة أو يشك في النار أو يشك في البعث أو يشك في قيام الساعة، هو كافر. قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، هذا الشك، ما أنكر الساعة. ولئن رددت إلى ربي لأجل أن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو حوله أكفرت؟ كفر بأي شيء؟ الشك، شك في الساعة. ومن أمثلة ذلك أن رجلا من عبد يالين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا يأتي في الذي بعد، هذا كفر الشك مثاله الآية. الخامس كفر الإعراض، كفر الإعراض وهو أن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد به، يعني يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، معرض فيكون كافرا بهذا الإعراض، الرفض، رفض دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن ذلك هذه القصة أن رجلا من بني عبد يالين قال له عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام، فقال والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. وش أثرك؟ هل يصلح للشك ولا يصلح للإعراض؟ لقد يصلح للشك، نعم هذا شك، نعم أو معلم ها؟ قد يقال أنه شك لكن لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فيكون معلما في أول أمر شك، فإن استمر في شكه أعرض، وإن نظر في آيات صدق الرسول فإنه لا بد أن يؤمن أو يكذب أحد من الأمرين. فهذه أنواع الكفر، كل هذه الأنواع الخمسة صاحبها مخلد في النار: كفر النفاق، كفر التكذيب والجحود مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك والظن، كفر الإعراض. هذا الكفر الأكبر المخرج من الملة. هناك الشرك كذلك نوع، الشرك يخرج من الملة وهو أن يعبد، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويصلي لغير الله، أو يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، كان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مشرك أكبر. وكذلك الظلم الأكبر، الظلم الأكبر هو ظلم مخرج من الملة، هو ظلم الشرك والكفر، والظلم الأصغر ظلم المعاصي. وكذلك الفسق، يكون فسق أكبر وفسق الكفر، ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. يعني الفاسقون الفسوق اكفر كثير من الله. واذ قلنا للملائكه فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يعني فسق فسوق كفر. وعلى هذا فيكون الكفر كفر اكبر وهو مخرج من المله في هذه الانواع الخمسه. ويكون شرك اكبر مخرج من المله وهو اذا كان اذا صرف نوع من انواع العباده لغير الله او فعل نقض مناقض الاسلام. ويكون الظلم ظلما اكبر مخرج من المله وهو ظلم الشرك والكفر. ويكون الفسق فسقا اكبر وهو الذي فسق الكفر والشرك. ويكون ايضا الجهل. الجهل يكون كفر اصغر وكفر اصغر. كفر اكبر جهل اكبر وهو مخرج من المله وهو جهل الكفر والشرك. بقي الأصغر. هناك كفر أصغر وشرك أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر وجهل أصغر لا يخرج من الله. وضابط الشرك الأكبر الشرك الأصغر. عرفنا الشرك الأكبر أنواعه الكفر الأكبر. والشرك الأكبر عرفنا أنه إما ناقض من نواقض الإسلام أو فيه صرف العبادة نوع من العبادة غير الله. والظلم الأكبر هو ظلم الكفر والفسق. والفسق الأكبر فسق الكفر المخرج من الله. والجهل الأكبر جهل الكفر. بقي الأصغر من هذه الأنواع. الكفر الأصغر والشرك الأكبر والظلم الأصغر والفسق الأكبر والجهل الأكبر ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ليس ناقضا للإسلام ولا شركا في العبادة. وكذلك ما ورد تسميته من الذنوب كفر وليس واحدا من أنواع الكفر الخمسة فهو أصغر. وكذلك الظلم الأصغر ما ورد تسميته من الذنوب ظلما وليس لم يصل إلى حد الظلم الأكبر فهو ظلم أصغر. وكذلك الفسق وكذلك الجهل. المؤلف رحمه الله كم ذكر من أنواع الكفر الأكبر؟ ذكر النفاق. قال النفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عيش عبد الله الأبي وغيره. ثم ذكر الكفر الأصغر. قال وقوله ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ. هذا كفر أصغر. والحديث رواه الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو مرفوعة أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن وفي رواية خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خفض فجر. هذا الحديث ذكر فيه النفاق. هذا النفاق نفاق الأصغر لأن هذا نفاق في العمل. النفاق الأكبر يكون في القلب وهو أن يكفر بالله وعبد الله في القلب. والنفاق الأصغر يكون في العمل. هذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة لكن صاحبه عليه وعد الشديد. ما هو النفاق الأصغر؟ إذا حدث كذب. لكن هذا عمل ولا في القلب؟ عمل ديدنه أنه يكذب الحديث أو يخلف في الوعد هذا نوع من النفاق. أو يكون في الأمانة أو يفسق في الخصومة أو هذه كلها أنواع. في حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خصم. قال العلماء كل واحد من هذه الخصال معصية لكن إذا اجتمعت الإنسان الأربع كلها واستحكمت وكملت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر. ولهذا قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يقول المؤلف ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ. ايش معنى على التغليظ؟ يعني الرسول أراد أن يتوعد صاحب المعاصي وإلا فليس نفاقا أكبر. النفاق الأكبر بينه المؤلف ما هو؟ هو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظل الإسلام في العلانية مثل المنافقين هذا أكثر. وأما ثلاث من كنا فيه كان منافقا فهذه معاصي وكبائر سماها النبي منافقا للتغليظ والوحدة. واضح هذا؟ لأنها أصغر لا تصل إلى حد الأكبر ولا تخرج من الملة لكن من الكبائر. قال المؤلف الإمام نرويها كما جاءت ولا نفسرها. يعني لا نفسرها تفسيرا يخالف ظاهرها. وإلا كما ذكر المؤلف في آخر قال ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت. المعنى لا نفسرها تفسيرا نخالف ظاهرها. والعلماء يقولون لا تفسر هذه الحديث، تترك على ظاهرها حتى تفيد الزجر والوعيد، ولكن تبين لأهل العلم، تبين لأهل العلم أنها لا تخرج باب الله، تبين لأهل العلم ولكن لا تفسر للعامة وتترك هكذا حتى تفيد الزجر. ولهذا قال هل التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها للعامة ولا نفسرها يعني تفسيرا نخالف ظاهرها. هذا مثال. المثال الثاني قال وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، أشهد قوله كفارا، القتال بين المسلمين هل هو كفر يخرج من الله؟ لا يخرج من الله إلا إذا استحل، إذا اعتقد أنه حلال ورأى أنه حلال هذا معناه يكون كفر أكبر، لأن أمر استحل أمرا من الدين بالضرورة. إذا استحل قتل أخيه أو قتل نفسه أو استحل الزنا أو الربا أو الخمر صار كفر أكبر بهذا الاعتقاد. أما مجرد القتل أو الزنا أو السرقة هو يعلم أنه عاصي هذا يكون معصية كبيرة، لكن لا تخرج من الله. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، قال في حجة الوداع استنصت الناس يعني جاءهم مسلم، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، قلوا كفارا. هل الكفر القتال كفر يخرج من الله؟ لا، يقول والفعل على التغليظ، على التغليظ يعني انه من باب الوعيد، من باب الوعيد فهو كفر اصغر. ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار، هذا الحديث ايضا حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من طريق الاحنف بن قيس عن ابي بكر مرفوعه قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار، هل يخلدان في النار؟ لا يخلد، لسمهما مسلمين قد يلتقى المسلمان، هل يكفر هذا المسلمان يلتقى الكفر بالقتال؟ لا، إلا إذا استحله، إذا رأى حلال، أما إذا لم يستحله وإنما التقيا بسبب الهوى وطاعة الشيطان يكون عصاة ومن كبائر الذنوب. يقولوا في النار هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار إلا الكافر، وهذا ليس كافرا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتلوا المقتول من النار. وليس من هذا قتال الصحابة، قتال الصحابة فيما بينهم إنما عن اجتهاد عن تأويل، إذا كان القتال عن اجتهاد وتأويل فليس من هذا الباب، لكن إذا كان القتال عن هوى وعصبية وبغي وعدوان وطاعة لهوى الشيطان هذا اللي عليه الوعيد. قولوا في النار يعني متوعد بالنار، متوعد بالنار، وإذا دخل النار فلا يخلد فيها. المثال إيش الرابع؟ ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الحديث صحيح رواه مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أيما حديث البخاري مسلم من طريق زبيد عن أبي وائل أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قول وقتاله كفر هذا من باب الوعيد على التغليظ كما قال المؤلف، قتاله كفر لا تجمل الله إلا يستحل. ومثل المثال الخامس من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي لفظ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقل إذا قال لأخيه يا كافر رجعت عليه، رجعت هل يكون كفره يخرج من الله أو لا يخرج من الله؟ لا يخرج من الله، لأنه معصية، معصية كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحل. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا حديث حسن، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا له طرق بعض في بعضها، في رواه الإمام أحمد بسند فيه ضعف، ورواه أيضا روى في سنن ابن ماجه رواه ابن ماجه ايضا بسند لا باس به. وبلف كفر بامرئ ادعاء الى نسب لا يعرف وجحده وان دق، يعني اذا انتسب الانسان الى غير ابيه. جاء في الحديث الاخر ما من أحد ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وكذلك المولى من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر، ومن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. هذا الكفر هل يؤمن بالله؟ لا، هذا كفر أصغر كبيرا من كبائر الذنوب، وهذا على التغيير كما قال المؤلف، لأنه ليس جحودا وليس شركا في العبادة. كم مثال ذكر المؤلف للشرك الكفر الأصغر؟ 4، 5، 6، 7 7. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ في حديث أخرى غيرها، مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر، هذا كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب. اثنتان في الناس هما بهم الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومثل كفر النعمة: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا كفر أصغر لا في جنوب الله. والحديث هذا كثير، ولذلك قال المؤلف: ونحو هذا الحديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، يعني نسلم الحديث للرسول عليه الصلاة وإن لم نعلم تفسيره، يعني وإن لم نعلم تفسيره الذي يخالف ظاهره، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الحديث إلا مثل ما جاءت، إن مثل ما جاء على ظاهرها لا نفسر تفسير يخالف الظاهر. قال: لا نردها إلا بحق منها. من فضلك اقلب الشريط. إلا بأحق منها. فجمهور السنة يرون أن التسمية حقيقية إلا أن تكون أصغر، وأما الأحناف فيقول هذه كفر مجازي، تسمية تكون مجازي، الكفر الحقيقي إنما هذا الكفر الأكبر، أما هذه الكفر مجازي سنكون مجازي، والصواب أن يكون حقيقي لكن لا يخرج من الله. الكفر نوعان: الشرك الأصغر الذي لا يسمي من الله، ما ورد تسمية من الذنوب شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأصغر، مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومثل لما قال رجل للنبي ما شاء الله وشد قال أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده، ومثل قول ابن عباس قال قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال أنداد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن تقول والله وحياتك يا فلان وتقول لولا الله فلان، تقول لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولو البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذا من الشرك الأصغر. وأما الظلم الأصغر هو ظلم المعاصي، يقول تعالى والذين يربون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، تعد حدود الله في الرجعة والطلاق، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلم الأصغر ظلم المعاصي. والفسق الأصغر فسق المعاصي، يقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق المعاصي. والجهل الجهل الأكبر جهل الكفر، والجهل الأصغر جهل المعاصي، كقوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعملون السوء بجهالة، يعني يعمل المعصية بجهالة، هذه جهالة جهالة المعصية، جهالة الصغرى، جهالة الجهل الأصغر وهو جهل المعاصي. وبهذا يتبين أن الكفر يكون أكبر ويكون أصغر، فالأكبر 5 أنواع 7 أخرج من الله، والأصغر المعاصي التي سميت كفرا ولا تصل لحد الأكبر، وذكر المؤلف منها 6 أمثلة. والشرك نوعان: الشرك الأكبر وهو المخرج من الملة، وهو أن يكون ناقضا من عقد الإسلام أو شركا في العبادة. والشرك الأصغر المعاصي التي سميت شركا ولا تصل لحد الأكبر، مثل الحلف بغير الله يقول ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان. والظلم نوعان: ظلم الأكبر وهو ظلم الكفر والشرك، وظلم أصغر وهو ظلم المعاصي. والكفر نوع، والفسق نوعان: فسق أكبر وفسق الكفر والشرك، وفسق أصغر وفسق المعاصي. والجهل نوعان: جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة: دخلت الجنة فرأيت قصرا، رأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها فرأيتها كذا وكذا. هذا المبحث في إثبات الجنة والنار. الجنة والنار من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. قال الله تعالى: عن الجنة أعدة المتقين. قال: عن الكفار عن النار أعدة الكافرين. فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. الله أخبر أنه أعد المؤمنين الجنة، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها النار، والكفار أعد الله لهم عذابا. فمن أنكر الجنة، من أنكر وجود الجنة وأنكر وجود النار فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله، ولأنه لم يؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار والصراط والميزان، كله هذا دخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر الجنة والنار فهو مكذب لله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله كفر، وهو مكذب باليوم الآخر. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن مخلوقتان. فالجنة عدها الله لأوليائه المؤمنين،